افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا